بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وميسر الأسباب وفاتح الباب للمتاب ولمزيد اقتراب بمقتضى اسمه الفتاح الوهاب. صلاة ربي وسلامه على سيدنا محمد النبي الأواب وآله والأصحاب ومن لف لفهم وانتحى صفهم إلى يوم المآب. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بفضلك عن من سواك. ألهمنا الصواب ولقنا المتاب، وقنا فتن الاحتراب وظلمة الحجاب، ويسر لنا الأسباب ومنها حسن الفهم في الكتاب. وبعد، ففي فصل تذكيري بالمنن ضمن مقصع النجاة، فصل تذكيري بالمنن ضمن مقصع النجاة، وهو أول مقاصع ثلاثة تمثل صلب موضوعات سورة السنة. ضمن هذا الفصل من تذكير تلتقي من التخليص بمنن التخصيص، مثل المخلصة بالمنن المخصصة، والأولى من قبيل دفع المفاسد، الثانية من قبيل جلب المصالح والمراشد، ولا تنوير بغير تطهير. كما تلتقي محن التهذيب بالتمحيص، وهي أيضا بهذا الاعتبار ضرب من المنن على حد قوله تبارك وتعالى: وبلوناهم الحسنات لعلهم يرجعون. فالغاية منا تعود إلى منا. إذا فتح لك باب الحرمان ففهمت عنه استحال إلى عين العطاء. كما تلتقي ضمن هذا الفصل علل النفس التي مردها إلى ثنائي الأوهام والأهواء. الأهواء المضلة والأوهام المعلة، تتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس، ظلم في الوعي وكدر في الإرادة والميل. مراجع العلل، مراجع المنن، تلتقي في تاريخ أمة أهلت، فلما عجلت عزلت. والغرض من قراءة أيام الله على هذا النحو أن تكون آية للمعتبرين وذكرى للمدكرين، إن في ذلك الآية لكل صبار شكور. وبما أن السياق سياق التذكير، فقد اختصر من هذه الأحداث المذكورة مسمى أيام الله منانا ومحنا، اختصر على ما يحصل به التذكير، لأن السياق ضابط وناظم، والتفاصيل تصد عن غاية التحصيل. أحيانا تضيع في التفاصيل وفي التشعيب فتفوتك العبرة، ولذلك تجد أحيانا مشاهد هنا من أيام الله في بني إسرائيل تجدها مختصرة غاية مجتزأة، وفي مواطن أخرى من الكتاب، لأن قربت قصة سبقنا أنها غاية تتكرر إلى 9 مرات أو 7 على الأقل، وبسطت فيها مشاهد في مواطن أخرى لغرض آخر، لأن الذي تذكره بشيء مر منه وكان حدثا عظيما، يكفي في ذلك أن تذكره بما يحصل به التذكير دون أن تروي فقط ظمأ المتعطش لاستطلاع التفاصيل حتى تفوته الثمرة. لذلك نجد ناجي المنن مذكر بها وسياق وسياق وتشكل اذكروا نعمتي. هذا العنوان إجمالي الكبير تندرج تحت هذه المنن المفصلة. نجد سمت هذه المنن سمت جواهرها يترتب أو تترتب فيه المنن حسب وجودها، هذا هو حسب ما وقعت في تاريخ الأمة المذكورة، إلا استثناءات قليلة لأسباب معينة في الموطن. وهذه المنن تبدأ رغم وجودها التسلسلية التاريخي فإنها تخضع أيضا للأجل مرتب عليه، إما سببه وإما نتيجته، وهذا يجيء احترام التاريخ من جهة لأن في احترام سنن الله واحترام منطق السبب، منطق الأسباب، منطق الترابط في حكاية أيام الله حتى تخرج عن كونها مجرد قص للاستمتاع. فذلك نجد في طالعة هذه المنن أولها ما سميناه بمنة التخليص من سوء العذاب، وهذا ترجع إليه منن ثلاثة تفصلنا. والمنة الثانية التخصيص بالخطاب وبإنزال الكتاب، هما منتان منفصلتان، وموسى كلم الله والنبي لبني إسرائيل ومن أجل أنبياء الله ورسله لبني إسرائيل أوتي الكتاب وخص بالخطاب، حتى إنه كان يلقب معروف بهذا اللقب تمييزي كليم الله، الرسل كلهم مكلمون ولكن تخصصه بالتكريم هنا له مزية خاصة. ويوم ما نبعت عنه آية المواعدة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، أي لميقات الخطاب قبل إيتاء الكتاب. ولذلك سيفصل القرآن بينهما كن على حدته لعظم رتبته، فلم يدرج المواعدة ضمن إيتاء الكتاب إنما كانت مقدمة للإيتاء. فحصل أيضا لدينا بنوع من الإدراج، إدراج القريب، 4 أنعام في الصدر، ستتوالى النعم إلى 10 التي كنا قد عددناها. هذه الأربعة أولها قلنا الإنجاء من سوء العذاب، وهذا حصل بالتخليص من الرق الذي ضرب على بني إسرائيل ظهرا في مصر قبل فرعون وآله. والأسباب اللي لم يفصلها القرآن هنا وإنما نبه عليها في مواصل أخرى كسورة طه وسورة الأعراف، مما جرى حكايته على لسان فرعون نفسه، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، إن يرى فيه عدوا على المستويين، يريد أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، ذكرت في سورة الأعراف. إذن فهو يرى فيه خصما على المستويين ديني وسياسي، يعني الدين خروج على الأمر والإمرة. وهذه مسألة المعاناة التي كانت لبني إسرائيل طويت في قول الله سوء العذاب، أي العذاب الأسوأ أقبح أنواع العذاب، والتي ميز من القرآن شيئين يدلان على البقية، وهي تذبيح الأبناء واستحياء النساء. الأبناء هنا سبقنا هنا أنه الذكور تحديدا، لأن البنين أحيانا يطلقون مرضوا بها الذكور، كما في قوله تعالى على هذه التفسيرين أتريين، قوله تبارك وتعالى بنين وحفدة، قال البنين الذكور والحفدة الإناث. والنساء يعني البنات مطلقا، فلا يخشن البالغات ولا المتزوج الأزواج، فيصبح يبقى هؤلاء للخدمة وقطع النسل من جهة الذكور لأنه يخشى من هؤلاء. وهذا شيء عاشوه قبل مجيء موسى، بدار، بدليل قولهم عندما جاء موسى وما حصل أذينا من قبلي أن تأتينا ومن بعدي ما جئتنا، هذا يدل بهذا العبارة على أنه لم يتزامن هذا مع ظهور موسى لواحدة. وقول موسى لفرعون ويحاوره تلك نعمة تمن علي أن عبدته، ولا يقال عبد إلا إذا جرى على استسخارهم أو تسخيرهم وتعبيدهم، وكانوا يعني حسب التاريخ يشغلون في أشق الأعمال رجالهم كذا نساؤهم في البناء وفي الحراسة وفي غيرها من شيء، حتى نشبت لإقامة مدائن بأيدي هؤلاء الإسرائيلي. والاجتهاد الديني السياسي هذا قديم وليس فيه، وعروان الفرعنة وإن كان هذا ليس في أصل في اللغة فإنه أصبح اللغويون يعني يشتقون من الاسم الأصل ذات الأصل الأعجمي معاني أخرى لما صار علما على نوع من العتو والاستبداد. تقال اللغوي يقال تفرعنا اشتقاق من إيه؟ من الجامد، ولذلك الاشتقاق من الجامد وارد خلاف لي لمنكرته، اشتق حتى من الجامد إذا أصبحت له دلالة تفرعنا إذا عتى وطغى وتجبر. سوء العجاب الذي مورس عليهم ونبه عليه القرآن قلنا في موارد أخرى كاشفة، وبناء على أنه هذا الذي ظهر هنا وظهره القرآن في جملتي البدل يذبحون ويستحيون نساءكم بدل من يصومون، جملة بدل من يصومون، يصومونكم سوء العذاب يذبحون ويستحيون نساءكم، أو تكون استنافية بيانية كان خير يقول يصومونكم سوء العذاب، ما هو هذا العذاب السوء الذي لحقهم أو خصوا به؟ فقال يذبحون، وصورة إبراهيم فيها ويذبحون أبناءكم ويستحيون، بناء على أنه هو أوسع مما ذكر هنا وأن فيه أشياء أخرى وصور من سوء، لكن هذا أشد اقتصر عليه هنا تنبيها على ما دونه. تخليصهم من سوء العذاب مؤجلا في ذلك الرق الذي ضرب عليهم هي إحياء، لأنه تخلص الواحد من العبودية إحياء. ولذلك جاء في مثوبة المحرر أنه يجعله الله فداء له من العذاب الكلي لو استحق، من حرر عبدا حرر الله منه عضو بعضو حتى الفرج بالفرج، تعظيم جلالة التحرير، حرر عبدا من الرق. ولذلك جاء الإسلام أول ما جاء يرفع هذا الشعار، تحرير العقول من وهم الشرك وتحرير الأبدان من وهم الاستبداد بسلطة الاستبداد، ممثلا في هذه الألوان من العبودية، وهي عبودية العبودية للمماثل. فلذلك بجئ بها لأنها إحياء إيجاد، كانوا في شيء العجب، فكانت حقيقة بأن يصدر بها وإذ نجيناكم وتصدروا بالمنن منا، تقول هذه على قائمة المنن في رأس القائمة، تصدروا بها يدل على أنها غاية وما بعدها مرتب عليها. إذ لم يحرروا هل كانوا سيكون أهل للكتاب والدعوة والتنوير وإقامة في أمة يراد لها أن تكون راشدة ومرشدة؟ هذا معنى التأهيل الإلهي بالكتاب. يقول تعالى في آية أخرى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب، اسمع أخرى كرب، ماشي فقط هنا فقط الغرق فقط، وهذا الكرب الذي نحن يعيشون فيه، كرب كرب الاستعباد والاسترقاق والاستسخار بغير أي اعتراف. ثم أنجيناكم من آل فرعون، متى كان هذا؟ قلنا في زمن موسى، وسيتأخر ذكر موسى، ولم يذكرون، لأن آية أخرى بينت أن هذا كان في زمن موسى وبوحي من الله الذي أمر نبيه موسى أن يسري ببني إسرائيل، لم يذكرون. جاءت القصة في مورد آخر، وحينا إلى موسى أن يسري بعبادي في الأعراف فاضرب لهم طريقا طه فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا أن يدركك ولا تخشى غرقا، يعني لا تخاف أن يدركك ولا تخشى غرقا، أمنه من جهتين بما هو بين يديه ومن خلفه. يقول تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده، أي يعني أدركهم لحقهم، لا أتبعه، فرق بين تبع وبين أتبع، أتبعه الشيطان يعني أدركه ولاحق به. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، هذا إبهام التهويل، ما غشيهم وأضل فرعون قومه وفاجا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، فصدر بالإنجاء خلصناكم وتخلصون تام، ليس فقط أنه خلصهم من الرق ثم فر وهرب، فر بالهرب على هينته حتى شهدوا مصرع عدوهم تحت أعينهم، بل في إحدى الروايات أنهم عادوا أدراجهم إلى مصر، وهي رواية تحتاج إلى بعض التوثيق، ولكن لم يمكثوا هناك، لأنه جاءت آية أخرى فيها وأورثكم أرضهم وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، أنا مصر أولا ثم الشام ثانيا، هذه جاءت في جهة المشرق وهذه جاءت في جهة المغرب، حدود الشام إلى مصر، يعني حكاية عن العهدين تركيب النعم فيه إجمال وإدراج. وقول تعالى سأريكم دار الفاسقين في الحديث أنا قال لهم يا دار الفاسقين، يعني منازل فرعون وآله، ويوري فرعون منهما كانوا يحذرون. سأريكم دار الفاسقين، أنا سأريكمها خاوية على عروشها، سأريكم ما هو تعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يصنعون الأبنية ومشاكل ويعرشون الزروع الكروم التي كانت تعرش لترفع، هذا الاستهزاء. وهذا التدمير يدل على أنه بمجرد خروجهم جاءت هناك من آيات الله ما أتت على أرضهم فلم تبقى صالحة للسكن، يقول دمرنا ما كان يصنعون، يدل على وكأنهم عادوا ليأخذوا بعض حقهم ممثلا في حلي الأقباط في حلي آل فرعون، وهو الذي ستكون معه الفتنة مع السامري سيفتتنون به، حملنا أوزار من زينة القوم فقذفناها فكذلك أوزار من زينة القوم، ما كانت محمولة أيضا ما أدري وصولها هذه الأموال، وقيل إنهم أخذوها بعدما قذف بها البحر، كل شيء تبعها خرج مع فرعون. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور، نفس الترتيب للمعاني الأولى هنا، وهو إذ وعدنا موسى، لكن الفرق بين أنه هنا فصل سبب الإنجاء عن غايته، الأولى نجيناكم وجي غاية وديك فارقنا بكم سبب الإنجاء، لأنه إسراء موسى كان صورة بداية ممهدا لأدلوا الملوانين إظهار المعجزة، وإذ فرقنا بكم البحر، وهذا بين في آية أخرى وحين إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق، والانفلاق نوع انفصال نوع فرق، هذا الانفلاق على بعض الانفلاق يكون طولا بينما الانفراق يكون عرضا، بعض أهل اللغويين يفصلوا هذا، أو الانفلاق يكون في العلو بينما الانفراق يكون في الدنو، والماء هذا اترك البحر رهوا أي ساكنا دون أن يتصل، لكن بعضه على بعض هكذا حالي، كان الأمواج هكذا في هذا الجانب جبل، وبينتهم هذا المسار المؤمن بالمعجزة، معجزة الخالق، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وخلك بكم بقدر ما يدخلون بقدر ما ينفرق فيكون فيها آية مشهودة وأنتم تنظرون الفرق وتشهدون من بعد مصرع عدوكم فيه نفس المعجزة المخلصة كانت هي أيضا السبب في تتمة الخلاص باستئصال من كان يريد استئصالكم وهي نعمة أخرى تضاف الأرض تفصل النعم هنا لتكاثرت فيكون فيها نعمة إنجائهم من العدو وإنجائهم من الغرق وإنجائه وإغراق عدوهم وكون هذا تحت عيونهم فلو أردت أن تفصل المنن لتكاثرت لهنا لكن جمعنا نقول هذه نعمة إنجائهم من سوء العذاب ثم قلت لما أراد القرآن ينبههم إلى مسألة تتصل بالشأن الديني وهي إقامة الدليل على نبوءة موسى هذه الآيات نفس العصا التي أقام بها الحجة من يد فرعون هي العصا التي حصل بها الآية التي أيده الله بها أولا هي الآية التي حصل بها هذا اللون من ألوان تخليص قومه حتى يرتبطوا بمسألة صدق النبي آية شاهدة عليهم في إقامة حجة وذلك فصلت وإذ فرقنا اذكروا هذا اذكروا هذه المعجزة حتى يدل على خط الاهتداء لأن نظر لهم سيجيون أنه آتي من هذا اللون من ألوان الشك في النبوءة ومن الميل إلى الحس ومن أهواء النفس ومن استصحاب رصيد الضعف الذي أورثته أيام الخسف عدم التعالي على هذه الأشياء أحيانا قد يكون وراء هذا الانحدار لذلك لا تستغربوا إذا وجدتم يعني في القرآن ما يدل على أن ربنا يتلطف بهم غاية هم عبيده هم من عباده تلطف غاية لإخراجهم من هذا اللون من الألوان ما كانوا عليه نعوذ بالله من الظلم الذي يصل بالواحد إلى أن يخرجه من حيز الأصل حين أنت تعيش على هذا الواقع من ألوان التعذيب فإنه لا يبقى لك أي شعور إحساس بأدميتك وإنسانيتك فضلا عن رسالتك كنت صاحب رسالة لكن أحد الوان التأنيس والتلطف فارقنا بكم قال بأن سوف السماء بكم اعتبار سبب أو لأجلكم تكون الباء لأجلكم تكون الباء لها معنى اللام التي للأجل وباء لعلة بكم أي بسببكم ولكم ولأجلكم فانجيناكم وغرقنا آل فرعون وهي أخرى فيها فنبذناهم بما يشعر بالاضطراح مع عدم الرضا غضب المقت الحال إنهم كانوا في محل الجعائل ولوهيتش وربوبيتش وظلم العباد وما جاء الأنبياء إلى تقرير الحقيقتين وحدة الله وحدة العباد تحت سلطة الله مشرع وإنما كان سوى ذلك لون إشكال من إشكال تنظيم الجماعة والرفق بها وهدايتها والتراتب الذي يفرضه التنظيم يفرضه منطق السياق والأنساق وإلا فكل سواء أمام سلطة الله الواحد القهار التراتب الذي يفرضه التنظيم يفرضه منطق السياق والأنساق وإلا فكل سواء أمام سلطة الله الواحد القهار إذن وإذ فرقنا بكم البحر ذكرت هذه المنة على حجتها لعظم رتبتها وكون السبب فيما ذكر قبل فكان فيها ربط للمنة المتقدمة عليها بالربط السببي اذكروا إذ فرقنا بكم اذكروا سبب الإنجاء اذكروا الإنجاء واذكروا سببه وأنه كان بمعجزة أجرها الله على يد نبيكم إظهارا لكرامته هو شبار النبي والتفضل عليكم من جهته فاحفظوا له هذه وأنتم تنظرون. هنا هذه جملة حالية تتنازع على الأفعال والجلاجة. التنازع كما يكون في المعمولات الأخرى يكون في جملة الحال، كما يكون في العمد يكون في الفضلات، ومنها جملة الحال. وأنتم تنظرون، الفرق فرقنا وأغرقنا وأنجيناكم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا، ثلاثة وأنتم، ماشي وأنتم تنظرون فقط غرق عدوكم، لأن مشاهدة المنة منة، مشاهدة المنة عليك هي منة، يشهدك الله المنة عليه. وسيجيئنا بعض من هذا في في في آية ضمنها هذا الصنف في عرض المنن لله تعالى على هذه الأمة. ثم يقول تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. نعرف بأن المنن متنوعة، فيها ما هو الدنيوي، هذا سابق دنيوي، تخليص من الرق، ولكنه فائق وتقدم، ثم تأهيل للتخليص من الرق الآخر، لأن الله تعالى أنجاهم وخلصهم من اللون من ألوان الاستعباد، لأن يريد أن يخلصهم من ألوان الفساد المستصحب، فخصهم بقتال وخص نبيهم بالخطاب، فكان الخطاب إليه تكريما لون من ألوان التشريف الخاص. فإذن آية الكتاب عن مواعدة، هذه المواعدة فيها تحسيس بني إسرائيل بأنهم على موعد مع رسالة، فيه سألهم في محل التهمم، هذا من ألوان العداد الإلهي، تمنى عدادية. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. ثم بقيل يقول هذا الذي حدث قبل وذكروا به حصل في مصر، فأين كانت وجهة بني إسرائيل؟ يقول: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون. إذن كانوا فين؟ كانوا في اتجاه الأرض الموعودة، يعني أرض الشام فلسطين، هذا التي كانت فيها الأسرة الأولى. قال تعالى فيها في سورة الأنبياء: ونجيناه، في الاختصار، ونجيناه ولوطا، إبراهيم الوالد الأول ولد الأسرة الذي انتسبوا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، وخرج من بابل الكلدان إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم. والمباركة هنا بركة من جهتين، فهي أرض نماء وأرض الأنبياء، معظم الأنبياء كانوا من هناك، فهذا هو من تخصيص الإلهي ومرجع التقديس إلى هذين المعنيين، معنى ديني والمعنى الآخر المرفت، كانوا في اتجاه. وسيمرون من ذات ما مر منهم موسى، لأن لكل أمة من حياة نبيها نصيب. وهذا لاحظوا أيضا في نسبة لموسى في قضية إلقائه في اليم وإنجائه من الغرق، ويأتيها بمعجزة، معجزة التابوت، إن موسى لما خفتم عليه أوحى الله إليها إلهاما بأن تلقيه في اليم، تلقيه في التابوت وتلقي التابوت في اليم، فقدي فيه في التابوت فقدي فيه في اليم، يعني ضمير الاستخدام، فقدي فيه موسى في التابوت فقدي فيه في اليم، فصنعت له صفت بصورة من نسج خوص البردي كما يقول المؤرخ، تابوت صغير من عزف البردي موجود في ضفاف النيل، ثم اغتطوا بالقار السفت حتى خشيتنا عليه من دخول الماء إليه ولكن هو دخول الهواء. هذا الذي تستطيعه، وألقت الهام إليه، قال: ولا تخافي ولا تحزني، لا تحزني على فراقه، لأنه أنت على موعد سيدخلك الله من باب آخر تحت عنوان المرضعة. قال تعالى: ولتصنع على عيني، توسط براز الفرعوني وتغدى بلبان أمك. وحرمنا عليه المراجع من قبل، لا وضعت لي أمه من باب آخر. يقول تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. أنا في طريقهم قلنا للأمة من تاريخ نبيها نصيب، فهو حين نبئ بجانب الطول الأيمن، نص قرآني، ما كان آتيا من مدين بأهله فلما وصل إلى جانب الطور من وقبل آنس من جانب الطور نهرا، وكنت بجانب الطور إذ نادينا موسى، وهناك حصل التنبيه وسيعود أدراجه إلى هذه الموسى، سيمرون من سيناء من سيناء على جبل طور، هو طور سيناء الراجح، وأنه الطور المعروف وليس مطلق جبل، من هناك موسى سيقف بهم دون جبل الطور، وهم في هذه البرية الصحراء في اتجاه الشام، أرض الشام، أرض الشام الأوسع، نشمل الآن سوريا ولبنان وفلسطين والامتداد الأردن، هذه كلها هي الأرض المسمى بأرض الشام والأرض المباركة. هم في طريقهم ومعهم موسى إلى حيث وعد، تعجل موسى وبادر إلى لقاء ربه في هذا، وقال لهم: انتم على أثري اتبعوني، أنا تقدمت. الله تعالى أنه مع ربه على مواعدة، وهذه المواعدة سبق لنا أنها تكون من طرف واحد، الله هو الآمر الواحد، مواعدة لا تكون من طرفين، لا على معنى أن الله كان منه الوعد وكان من موسى قبوله والتزامه، وفعلا ولذلك قرأت قال الإمام المصري: وعدنا دون ما ألف حالا، وعدنا في مواطنها كلها جميعا دون ما ألف حالا، حالا يشير إلى أنها أن تكون مفعلة على معنى الفعل، أي الفعل من واحد على وجه المضاعفة والمبالغة، كما تقول: داويت المريض وعاقبت المريض، بلغت في شيء ليس هو من قبيل المشاركة، بمعنى كون الفعل من طرفه، المفاعلة ليست على بابه، وهذا من معاني فاعلة، وتجيء فاعلة لمعنى الفعل مضاعفا، لمعنى الفعل مضاعفا، لأنها جاءت من جانب واحد ولكنها. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة فصلت في آية في آية أخرى بقولة: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا بعشر في سورة الأعراف، وهذا التفصيل يرشدنا إلى مسائل، بأن المواعدة في نهايتها تسلم الكتاب كله أي الألواح في نهاية الأربعين، من موسى 30 ليلة 40 ليلة، لكن ذكر الثلاث وذكر العشر معها، وجاءت في لسان المفسرين بالعشر بأنه هي عشر ذي القعدة وعشر، يعني عشر ذي القعدة وعشر ذي الحجة ببعد، وفي قول نادر ولكنه يبدو لي أنسب، وهو أن عشر يعني شهر ذي الحجة وعشر محرم، لأن عشر محرم تجاب أن نهايتها مع التذكير بالإنجاء، وهو حديث صحيح، خصوصا لما دخل المدينة وجد اليهود صوما وصائمين، فقال له: ليه ماذا دخل في عزمه؟ فقال قيل له: إنهم يصومون عاشوراء، لأنه يوم نجي الله فيه موسى وأهلك فرعون، فقال: نحن أولى بهم أو أحق بهم، أحق بموسى منهم، نحن فينا نفرح بنجاة الأنبياء، نؤمن بهم ونفرح بما حل بهم من الخير، ولأنهم دعاة وهدى، نحن أولى وأحق بهم من موسى، أحق معنى لم ينفي حقيتهم فيه، ولكن أثبت أنهم الأجدر، لأن الأمة الوارجة والرسول الخاتم. وعليه يكون الشهر هذا موعد إعداد لموسى للقاء، وهذه سنة الله في أخص نبيه بنوع من اللقاء العلوي، فلابد أن يكون في محله، يعني يكون في مقامه. تذكروا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الوحي إليه أنه كان يتحنث الليالي ذوات العجد في غار حراء، وكان صلى الله عليه وسلم ما كان على وشك أن يوحى إليه حبب إليه الخلاء تفرج، فكان يتحنث. معظم العلماء قال: على شرعة إبراهيم حنته على شرعة إبراهيم. فحصل بهذا أن هذا اللون من ألوان الإعجاز شأن الله مع أنبيائه ودل يخصه بكلامه. فكان هذا الشهر هو ميقات المضروب للإعجاز، وكانت العشرة المكملة هي زمن إنزال الألواح العشرة، وهذا أحد الأقوال ننتخبها من أقوال ثلاثة أو ستة، فتكون الألواح عشرة، كل ليلة يتلقى لوحا، وهو التوراة المكتوبة وكتبنا له في الألواح، فلا في من قال إن التوراة غير الألواح، فيه تمحول هي. وهل هي مادتها من خشب أم من زمرد؟ هذه الأشياء هل اطلع لنا عليها، ولكن أقرب إلى أن تكون هي أيضا مما تجعل به الألواح والكتابة، بجليل ما ورد من أنها يعني بعضها حصل فيه كسر بسبب الإلقاء، ألقى الألواح والتابوت فيه سكينة وبقية مما ترك، قال بعض ورداتي الألواح وكسر العصا ونحو ذلك، بقية مما ترك آل موسى، قال قميصه طيلسانه وفيه بقية من هذه الأشياء. وفي نسختها لأنها نسخت فيما كتبت، هم كانوا يكتبون استحفظوا على كتابتها ونقلها. موسى كان إذن على موعدين، البداية الخطاب لله تخصصية بالكلام، تعجل وكان قومه على أثره، فماذا حصل؟ حصلت الفتنة التي يقص القرآن عنها، هذه المدة 40 استبطأوا رجوعا، فحصل الوهم وهم على مقربة ما كانوا عليه، وفتنهم الفاتن مسمى السامري، واستغل شيئا بدله، والسامري هذا منهم هو إسرائيلي، كان يمارس السحر وكان على نحلة النفاق، ساحر منافق تظاهر بالانتساب الذي ذكر في ترجمته، وكان منسوبا لقرية تسمى السامرة من قرى مصر يسكن فيها، وكان من أصحاب موسى يعني ممن يصحبونه. وهذا الذي أضلهم أنه حين مروا بالقوم الذي كانوا يعبدون الأصنام سمع مناشدة الإسرائيليين اللي كانوا مع موسى، مناشدتهم إياه بأن يجعل لهم إلها، وكان يقول التاريخ بأنهم مروا على قوم يعبدون أصناما في صور البقر، وحفظ السامرية الساحر الفتان هدلون من ألوان الاشتهاء والرغبة فيه. قال موسى لما قالوا له جلنينا كما لهم وآله، قال إنكم قوم تجهلون، شوف التلطف، لأنه بداية التخليص، بداية التربية، جعلون هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، هذا سيعبدون أواما لا حقائق لها، إن هي إلا أسماء، ما في هذا الذي تعبدونه شيء من الإلهية ولا من الاستحقاق، ولا له عليك نعمة إيجاد ولا مدد ولا أثر التصرف ولا حقيقة في الوجود ولا آية تلوح، متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم أطلب لكم إلها وهو أحلهم على المنن، الفعل الإلهي المباشر المستمر الموصول. حفظ العين هذه المناشدة هذه الطلبة وكملها أمران، أنهم حين في انتظار أن يجيء موسى من ميقات ربه وهذا الاستبصاء، قال له قائل وقد يكون هو، وقيل انه هارون الذي خلفه موسى، وقال له انتبه لهؤلاء وحرس الرعيه ستنتظر وتظل، بدايه تكوين، بدايه انشاء امه افسدها الاستبداد والاستعباد. انظروا صنيع الانبياء ومشاقهم وهم يوارثون اللوان من التزكية في أقوامهم. الحلي الذي جئتم به هذا حلي ليس لكم، هو نور من سارقة، فضعوه في هذه الحفرة إلى أن ننظر فيه أو إلى أن يقبل أو يرفض. وكانت يعني في شريعتي من أقدار الله المؤنسة أنها كانت إذا قبلت شيئا وحلت فإنها تنزل صاعقة فتحرقها، يعني تحرقها أو ترمز إلى أنها مقبولة. قال وضعوها، وفي رواية أضرموا النار فيها، فلما استحالت ذوبا يعني صهرت هذا الحلي. ألقى السامري فيه ما كان قد ادخره بفتنته، ما ادخر لما كان جبريل عليه السلام نازلا بفرس، لاحظ هذا، وكان قريبا من موسى في الوقت الذي كان يريد أن يدل موسى على الفرق الذي يعني من أين يضرب وأين. فتقدم الأنبياء يعرفون روح القدس ويتنزل إليهم ممثلا ويتنزل إليهم أحيانا حتى بالصورة التي هو عليها، كما حصل سيدنا رسول الله مرتين، أحيانا يتمثل للملك ورجلا، هذه الأشياء تمثل لها بشرا سويا. فماذا حصل له لما رأى؟ أخذ قبضة من أجار الفرس، قال أخذت قبضة هذا لا يمكن أن يكون فيه سر، فأخذ من واقع حافر فرس جبريل قبضة من تراب واحتفظ بها لما كان عليه من هذه الألوان من الشعبجة والشعودة والتعلق بهذه الصلاة مهما كانت جهتها. فماذا حصل؟ رمى بهذه القبضة في رواية صنع لهم هذا العجل من الإجماعة، صنع العجل واستجابة لبعض طلبات بعض جهالة فيها، ثم ألقى بهذا فخار الطور بأنها صوت كما يصوت العجل القوي، فخر له السجد وقال هذا إلهكم إله موسى، لعله نسي هنا وذهب إلى هناك للقاء نسي إله. أمام الذهب الذي هو المال مطلقا شقيق الروح، فكيف سيكون الذهب ومع هؤلاء الذين هم من هذه الجهة حرمان؟ ثم بعد هذا الألوان الميرات مفتوحة، أضف إليها ما رأوا من هذا الأثر، أثر شبه إحيائي لهذا، ولذلك القرآن قال جسدا لأنه لم يستطع أن يتحول بهذا إلى حي، إلى عجل يلتبس بالأحياء، وإنما خار صوت. نحن ندخل في التفاصيل ونقول لنا بسبب أنه كان مجوفا وأن الريح ضرب فيه فصوت، وإنما خار خور، يعني ما يسمى بما منتهى ما يصل إليه السحر الفعال، في تخيل يخيل إليه من سحرهم، وفي أنه يصل إلى أن يصل بالرأي إلى هذا الملوان الخجاح الملبس، لكنه لا يستطيع أن يلتبس على من ينظر في حقائق الحياة. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، الله عليم. حصل هذا الذي حصل، ولم يكن كلهم قد ساروا على مسار السامري، وإنما بجليل ما سيجون من بعد في قضية توبتهم وقبولها بالشرط في ذلك، الشرط القاسي اقتلوا أنفسكم، وأنه أمر أن يقتل البريء منهم عابد العجل، ولذلك الصحيح صاحب النفال وفقتلوا أنفسكم ليقتلي بريئكم عبد عجلي من حلي، البريء يقتل. وكيف تمت هذه؟ لأنها حكم ماش بالتوبة بهذا اللون الشديد في الحكم، ثم من بعد عفي عنه منه وقبل توبتهم وخفف عنهم هذا الحكم الثقيل الذي كان تأديبيا وكان من المحن المربية المزكية. إذا نعود، يقول تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وعدناه فذهب إلى ميقات ربه وكلم، وأنزل عليه الكتاب. ولكن لما حصل ما حصل فصلت المنة الأولى هي منة التخصيص بالخطاب وميقات الميعاد، وما حصل في الانتظار من ضلال عامتهم بسبب فعل السامري وعبادة العجل، عجل التمويه الجهبي المموه. ثم قال القرآن ماذا؟ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. المنة في قوله تعالى وإذ وعدنا موسى فيها تشريف نبيكم بهذا الخطاب، منة تشريف النبي. ثم اتخذتم من أجل بعدي وأنتم ظالمون ثم عافونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. الآية كذلك. ثم فلما ارتبطت مسألة المواعدة بما حصل من عمومهم في زمن الانتظار لعبادة العجل الجسدي للخوار، فإنه فصل وحده مسألة المواعدة الخطاب عن مسألة إيتاء الكتاب. وقد تكون المنة هنا أيضا هو ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم، فتكون منة أيضا منة العفو الإلهي لعدم المؤاخذة في حينها، إن العقاب هو المؤاخذة بالإتر بالعقب، العذاب أعم من العقاب. فما كانت هذه المؤاخذة؟ قال عفونا عنكم محو الأتر، الأتر هنا هو أتر الفعل بالعقاب أي بما يعقبه من مؤاخذة على الجناية، وأنتم ظالمون فيما فعلتم. يعني ظالمون في هذا القرآن لا يقرهم على عدلهم والفعل، فعلتم ذلك يعني بظلم قصد، ظلم هو وضع الشيء في غير محله بقصد، هذا هو الأصل. وأنتم ظالمون فيما فعلتم، وكفى بالشرك ظلما. ثم يقول تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب، وما ذكر هنا ما يتعلق بالعفو كيف حصل العفو لله، وإنما حصل بعد توبة وحصل قبول هذا المجال، وذلك بناء على حكم قرره الله تبارك وتعالى ليطهر هؤلاء، وهذا داخل في المنن، وهو مزيد إيضاح له إن شاء الله. مقسم لنا من خشيتك ما تحول به بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تقوم تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤمن بها إلى مصائب الدنيا. الحمد لله رب العالمين.